الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد، وقفنا عند سورة الزلزلة. والزلزلة هي تحرك الأرض، تحرك الأرض واضطرابها. إذا تحركت الأرض فهذا يسمى الزلزلة، وهي آية يخوف الله بها العباد، يخوف الله بها العباد. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع إذا زلزلت الأرض أن يصلى لها صلاة كما يصلى صلاة الكسوف، كذلك صلاة الآيات، قالوا اسمها صلاة الآيات. لكن الصحيح أن العبادات توقيفية، فلا يوجد دليل على ما يسمى بصلاة الآيات. نعم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا يوم القيامة، ترجف الأرض يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني المرضعة تترك ابنها الرضيع، وتضع كل ذات حمل حملها، المرأة الحامل يسقط الحمل، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني من الخوف كأنهم سكارى. والسبب: ولكن عذاب الله شديد. هذا السبب، فهذا يوم القيامة هذه الأرض تتحرك. قال: وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها أي كل ما فيها، كل ما فيها، الأموات، الكنوز وغير ذلك. الأموات يقومون لرب العالمين من قبورهم. وقال الإنسان ما لها، الإنسان الذي على الأرض من هول الزلزلة يتساءلون ما خطب الأرض، يتساءلون لأنهم أصبحوا كأنهم سكارى من الخوف، كأنهم سكارى. قال: يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، أي أن الله سبحانه وتعالى يأمر الأرض وتتكلم، يأمر الأرض وتتكلم، فتخبر بكل شيء حصل عليها من خير أو شر. كما جاء في الحديث: لا يسمع صوت المؤذن من شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. الشجر والحجر من الأرض، فتتكلم الأرض بما حصل عليها. وقال بعض السلف أن الشهيد، شهيد المعركة، سمي شهيدا لأن الأرض تشهد له أنه قتل في سبيل الله. فقال: يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما حدث عليها. لماذا تحدث أخبارها؟ لماذا؟ بأن ربك أوحى لها، هذا الشهر، يعني أمرها الله أن تتكلم وتكلمت، أمرها الله أن تتكلم وتكلمت. يومئذ يصدر الناس، يعني يصبح الناس، يصبح الناس أشتاتا. الأشتات يعني جماعات وفرق، هنا فرقة وهنا فرقة وهنا فرقة. يصدر الناس أشتاتا يعني كل جماعات ليروا أعمالهم التي عملوها في الدنيا، لأن الدنيا هي دار العمل والآخرة هي دار الجزاء، هي دار الجزاء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله جعل للدنيا أهل وللآخرة أهل، فكونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا من أهل الدنيا، يعني اعملوا للآخرة، اعملوا للآخرة. لأن الناس الآن ينظرون أعمالهم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني في الدنيا. ويقول الكافر لما ليس عنده أعمال: يا ليتني كنت ترابا في الدنيا، تراب، يتمنى هذا، لكن أن له هذا. ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة هي رأس النملة، رأس النملة، كما قال أهل العلم، لأن الذر عند العرب يطلق على النمل الصغير جدا، النمل الصغير يسمى ذرا عند العرب، فرأس النملة يسمى الذرة. يعني حتى لو عملت من الخير ذرة صغيرة فإنك إيش؟ تجدها في صحيفة الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي، عرضت علي أجور أمتي، حتى القذاء، القذاء الشيء الصغير، العود الصغير، حتى القذاء يخرجها المرء من المسجد. رأيت عودا صغيرا في المسجد أخذته ورميته، يكتب لك حتى القذاء يخرجها المرء من المسجد. رأيت حجرا في الطريق، حجر، وأزحته عن الطريق. رأيت شجرة في الطريق، أزحتها عن الطريق، يكتب لك أجر. وتميط الأذى عن الطريق صدق. هذه الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يعني كان ذرة من خير يجدها. ضده: ومن يعمل مثقال ذرة شرا، يعني من شر يره، أي يجد هذا في كتاب الأعمال. إذن بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون إلى قسمين: الأول من صحيفته فيها من الأعمال الصالحة، والثاني صحيفته فيها أعمال سيئة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فينظر في كتابه. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم أن الذي يوضع في الميزان يوم القيامة هو العمل، الذرة عمل. وقال آخرون: الذي يوضع ليس العمل، بل العامل نفسه هو الذي يوزن. وقال آخرون: الذي توزن هي صحائف الأعمال. لكن العبرة بخفة الموازين وثقل الموازين، من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، هذا العبرة. نعم. قال بعد ذلك سورة العاديات. العاديات هي الخيل، الخيل لأنها تعدو في الجهاد، أي تركض في الجهاد، فسميت بالعاديات. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. هنا يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالخيل إذا أسرعت، والضبح هو صوت الخيل، صوت الخيل. والعاديات ضبحا يقسم سبحانه وتعالى بالخيل وصوت الخيل. فالموريات قدحا، يعني إذا ضربت الحجارة وظهر الشرار النار من تحت أرجل الخيل وهي تركض، فقدحا القدح يعني النار التي تخرج من ضرب الخيل للحجر فيخرج النار. فالمغيرات صبحا، الإغارة يعني الهجوم، الإغارة الهجوم يعني أنها تغير في الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يغزو قوما حتى ينتظر الفجر، إذا أذنوا عرف أنهم من أهل الإسلام وتركهم، وإن لم يؤذنوا للفجر غزا عليهم لأنهم كفار. فقال فالمغيرات صبحا، أي الخيل تغير على العدو في الصباح. فأثرنا به نقعا، النقع يعني إيش؟ الغبار. الخيل إذا أسرعت يخرج الغبار، الغبار. فأثرنا به نقع، يعني خرج الغبار من بين أرجل الخيل. فوسطنا به جمعا، وسطنا أي توسطنا الجموع من الناس، جمع يعني الناس، الجمع من الناس، لأن الخيل إذا هجمت تكون في وسط الناس، تفرق الناس. فالأخوة فيه بيان فضل الخيل، فضل الخيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد أعطى الذي يمشي على قدميه سهم واحد فقط، سهم واحد من الغنيمة، والذي عنده حصان كم سهم؟ ثلاثة، سهم له وسهمان لحصانه. كان يقول الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصيها الناصية الوجه الخير إلى يوم القيامة. وهذا ثناء على الخيل، ثناء على الخيل. القسم في الخيل قال إن الإنسان، إن للتأكيد، إن للتأكيد، الإنسان أي كل إنسان لربه لكنود، كنود الجحود، يجحد، يعرف نعمة الله ويجحدها، يعرفون نعمة الله وينكرونها، ينكرون النعمة. إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، جاحد لنعم الله، وإنه على ذلك لشهيد. من الذي يشهد؟ هل الإنسان على نفسه أم رب العالمين يشهد عليك؟ وإنه على ذلك لشهيد، الضمير على من يعود؟ قيل اللفظ يشمل هذا كله، يحتمل الله يشهد على العبد أنه كان جحود، ويحتمل أن العبد يشهد على نفسه أنه كان جحود. والقاعدة في علم التفسير أن اللفظ، أن الآية إذا تحتمل أكثر من معنى ليس بينها تضاد، يعني ليس بينها اختلاف، فتكون آية تشمل هذا كله. هذا من قواعد التفسير، أن الآية الواحدة إذا كانت تشمل أكثر من معنى. وإنه على ذلك لا شهيد. من الشهيد؟ الله شهيد عليك أم الإنسان شهيد على نفسه؟ الآية تحتمل وتحتمل، فإذا كانت الآية الواحدة تحتمل أكثر من معنى، وهذه المعاني متقاربة ليس فيها خلاف، نقول الآية تشمل هذا كله، فيكون ربنا يشهد عليك وأنت تشهد على نفسك أيضا، يعني ما تنكر، ما تنكر، لأن الشهادة الاعتراف، الشهادة هي الاعتراف، فتعترف على نفسك. قال وإنه أيضا بالتأكيد يؤكد لحب الخير لشديد. الخير إيش الخير؟ المال. الخير هو الأموال، وتحبون المال حبا جما، يعني كثيرا تحبون المال حبا جما، فكل إنسان جبل على حب المال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فكل إنسان جبل على حب المال. قال أفلا يعلم، يعني هذا الذي يجحد النعمة يكفر بنعم الله، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، هذا في الآخرة، يعني أخرجت الأرض أثقالها، قبل قليل أخرجت الأرض أثقالها، إيش أثقالها؟ أهل القبور قاموا من قبورهم لرب العالمين. البعث والنشور، البعث والنشور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يعني كل ما في قلبك يخرج، حتى ما كتمته في قلبك يخرج وحصل ما في الصدور، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. عملك الظاهر يعلمه الله، وعملك الباطن يعلمه الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. الجهر أمام الناس، يخفى ما فعلته في قلبك يعلمه الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم ما يفعل العباد؟ يعلم سبحانه وتعالى. فهذا معنى وحصل ما في الصدور، أي أخرج الله ما في قلوب العباد. إن ربهم، هنا للتأكيد، إن للتأكيد تأتي دائما للتأكيد، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أصل الكلمة خبير، لكن هذه اللام تسمى لام التأكيد، لام التأكيد. إن ربهم بهم يومئذ خبير، دخل عليها اللام أصبحت لخبير، من باب التأكيد أن الله لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، أينما تكون يراك الله، أينما تكون. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، يعني عليم بأحوال العباد. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال بعد ذلك سورة القارعة، القارعة من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة القارعة، الصاخة، الواقعة، الساعة، كل هذه أسماء يوم القيامة. قال ابن كثير في تفسيره: إذا تعددت، يعني إذا كثرت أسماء الشيء الواحد، إذا تعددت يعني كثرت أسماء الشيء الواحد دل على عظمه، دل على عظمه، فدل على عظم يوم القيامة، القيامة، الساعة، الصاخة، القارعة، كما يقال النار، لظى، الحامية، الهاوية، دل على إيش؟ على عظم النار. كذلك هنا دل على عظم يوم القيامة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، سميت القارعة إما لأنها تغرع القلوب، يخاف القلب، أو تغرع الأذن، الآذان، حتى أنك ما تسمع شيء من قوتها، إما تغرع قلب ابن آدم يخاف، أو تغرع الآذان ما تسمع من هول يوم القيامة، فسميت بالقارعة. قرع الباب، إيش قرع الباب؟ ضرب، يضرب الباب، يقرع الباب أي يضرب الباب بقوة، إما القلب يضرب بقوة من الخوف، وإما الأذان ما تسمع شيء من الخوف، فسميت القارعة. قال: وما ما القارعة؟ هذا من باب التعظيم لشأنها، إذا كرر أفاد التعظيم. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ بالتعظيم والتفخيم، تعظيم يوم القيامة وتفخيمه حتى يخاف الناس، حتى يخاف الناس. قال: يوم يكون الناس، يعني في يوم القيامة، كالفراش. هنا الكاف للتشبيه، أي كأنهم فراش، للتشبيه، كاف التشبيه، أي كأنهم فراش المبثوث، المبثوث يعني المنتشر. الفراش ليس كالطيور، الطيور تمشي أو تطير مع بعض، أما الفراش لا، عكس بعض، يضرب هذا هذا وهذا يضرب هذا، فتراح مع النور هكذا عكس بعض، فسمى المبثوث، يعني غير منتظم، غير منتظم. الطيور تطير مع بعض منتظمة، أما الفراش لا، يضرب بعضه بعضا، هذا يضرب هذا وهذا. فقال: كالفراش المبثوث، هذا يوم القيامة، من هول يوم القيامة. وترى الناس سكارى وهم بسكارى هكذا. قال: وتكون الجبال، هذه الجبال الكبيرة، كالعهن، العهن يعني الصوف، الصوف المنفوش، يعني الذي نفشوه، يعني الجبال الثقيلة تكون كأنها صوف يطير في الهواء، هو جبل، الجبال تمسك الأرض، تكون كأنها صوف، كأنها صوف. قال: فأما من ثقلت موازينه، هذا في الآخرة، كيف ثقلها؟ بالأعمال الصالحة، من ثقلت موازينه أي بالأعمال الصالحة، فهو في عيشة راضية، يعني الجنة، في عيشة راضية يعني الجنة. وأما من خفت موازينه، هذا الثاني، خفت موازينه يعني ما عنده أعمال صالحة، ما عنده، خفت. يحتمل الكافر، يحتمل المسلم الذي ليس عنده، لم يعمل من الخير قط، يحتمل الكافر الأصلي، ويحتمل إيش؟ المسلم الذي ليس عنده عمل خير قط، ما عنده شيء، خفت موازينه. فأمه هاوية. إيش معنى أمه هاوية؟ قال: وما أدراك ما هي؟ يعني الهاوية، إيش الهاوية؟ قال: نار حامية. فسر الهاوية إيش بالنار. قلنا أن التفسير الصورة بالصورة أو الآية بالآية، إما تفسرها آية بعدها مباشرة كما هنا، أو تفسرها آية أخرى في موضوع آخر. ففسر الهاوية بالنار، إذن الهاوية هي إيش؟ النار. وسميت هاوية لأنه يهوى على رأسه في النار، يهوى على رأسه في النار. كما قال الأوزاعي، قال: سموا أهل الأهواء الأهواء، قال: لأنهم يهون في النار على رؤوسهم، يهون في النار على رؤوسهم. قال: فأمه هاوية وما أدراك ما هي. وهذا من باب التعظيم والتفخيم لها، وما أدراك ما هي، نار حامية. حامية يعني مشتعلة. آخر شيء قال: صورة التكاثر. التكاثر يعني الزيادة، الزيادة. تكاثر يعني تزايد، تزايد. إما الزيادة في الأموال، أو الزيادة في الأولاد، أو الزيادة في الأراضي، أو في الزيادة في غير ذلك من أمور الدنيا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. ألهاكم يعني شغلكم، شغلكم عن الآخرة التكاثر، يعني التزايد. قال: أنا أكثر منك مالا وولدا، أكثر منك مالا وولدا. أنا عندي مال كثير، عندي أولاد كثر، هذا هو التكاثر، أكثر منك مالا وولدا. يعني ألهته الدنيا ونسي الآخرة، ألهته الدنيا. وهكذا ابن آدم، لو أن عمره 90 سنة، 90 سنة يفكر في الدنيا، أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، لأن الدنيا ينخدع فيها ابن آدم، ينخدع فيها ابن آدم. قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم وذهب بكم إلى المقبرة. فهذا الذي تكاثر في الدنيا بالأموال والأولاد، إذا ذهب إلى المقبرة ذهب لوحده فقط، الأموال والأولاد لا تذهب معه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الجنازة 3، المال والولد والعمل. يرجع 2، المال والولد، ويبقى 1 وهو العمل. فالذي ألهاك في الدنيا لن ينفعك في الآخرة. ألهاك في الدنيا التكاثر حتى غفلت عن الآخرة لن ينفعك، لن يكون معك في قبرك لا المال ولا الولد. كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، هذا من باب التخويف، كلا سوف تعلمون من باب التخويف. كما تقول لشخص: سوف تعلم ماذا أفعل وأفعل، تخويف، أليس كذلك؟ تخويف. كلا سوف تعلمون، ثم عادها: ثم كلا سوف تعلمون، أيضا تخويف. كلا لو تعلمون علم اليقين، أنت علمت علم يقين لكن ما رأيت الآن، أنت تعلم أن في جنة ونار علم يقين لكن ما رأيت هذا إلا في الآخرة. لترؤن الجحيم، الجحيم النار من أسماء النار، يعني في الآخرة شوف ترى النار. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، الزمام القبضة، القبضة مع كل زمام أي قبضة 70,000 ملك يجرونها، يعني نار عظيمة عظيمة. قال ناركم هذه، يعني نار الدنيا جزء جزء من 70 جزء من نار جهنم، جزء من 70 جزء من نار جهنم. ثم لترونها عين اليقين، أول أمر إيش؟ يسمع علم اليقين، لكن في الآخرة رآها رؤيا العين علم اليقين. نعم أعلم فيه نار في الآخرة في جنة، لكن في ذاك الوقت تراها بعينك، هذا الفرق بين العلم والعين. علم اليقين هو متأكد، لكن عين اليقين رآها بعينه، وفرق بين من سمع ومن إيش رأى فرق. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن، هذا عن كل شيء تسأل يوم القيامة، عن النعيم، النعيم الذي حصل لك في الدنيا. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته فوجد أبو بكر وعمر، وجد أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكم؟ قالوا الجوع يا رسول الله، الجوع. قال والله الذي أخرجكم أخرجني، كلنا خرجنا من الجوع. فمروا على رجل من الأنصار ففرح هذا الرجل، فرح ضيوفه النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر، قال لا أحد يوم أسعد مني. فقدم لهم الرطب والتمر والماء البارد، ثم ذهب إلى الشاة الغنم وذبح خروف فقدم لهم، أكلوا اللحم والتمر والماء البارد. فقال عليه الصلاة والسلام لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، خرجتم جياعا ورجعتم شباعا. فعد هذا من النعيم الذي يسأل عنه يوم القيامة، فهذا معنى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني الذي تنعمتم به في الدنيا. هذا هو تفسير اليوم، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.